فَتَرَى النَّاسَ خَلَقَ مَوَاضِعَ الْكَثِيرِ بَعْدَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ظِلَالِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا يَخَافُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ إِنَّ سَنَسْكُوهُ وَلَا يَنْزَلُ عَنْهُ رَبُّكَ إِنَّكَ عَلَى الْمُسْقِي وَإِنْ جَدَّكَ قُلْ وَعَلَى مَتَامَ اللَّهُ يَحْكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَنْ تَعَالَى وَسَمَاءَ الْأَرْضِ ذَاكَ كِتَابٌ ذَاكَ لَيْسَ وَعَلَى الْمُلَائِمِ نَزِلَ الْقُرْآنُ وَيَزُومُ بِهِ وَمِغْلَمِ النَّصِيرِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا يَسْتَهْزِئُونَ بِهَا وَيَقُولُونَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ